بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درسكم، درس شرح منظومة المقدمة الجزرية، وهو هذا الدرس التاسع عشر، الدرس التاسع عشر من دروس شرح المقدمة الجزرية. طبعا كما علمتم في الدرس الماضي تحدثنا عن أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة، أحكام النون الساكنة والغنة وأحكام الميم الساكنة. طبعا أقرأ بس كما الدرس الماضي، يقول ابن الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. هي أحكام النون والميم المشددتين والميم ساكنة. أما أحكام النون الساكنة: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إبغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم، في اللام والرى لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن، إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا، لخفى لدى باقي الحروف أخذا. طبعا الآن ننتقل إلى باب المد، ننتقل إلى باب المد. طبعا محطوط فوق على المستعرض، اتفرجوا: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي، متصلا إن جمعا بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا. هذا إذن أحكام المدود. طيب قبل أن نبدأ، المد ما تعرف المد في اللغة؟ المد في اللغة ما هو؟ المد كما يقول أهل اللغة يقولون هو المط، تمام، المط أو الطول أو الزيادة أو المطل، أو الزيادة أو المطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. واصطلاحا طبعا أي شيء له اصطلاح، تمام، مثلا في شيء باللغة وشيء شرعا، لا يمكن الأمور الشرعية يعني نقول أنها لغة فقط، لا، شيء باللغة وشيء بالشرع، ولكن الشرع يأخذ من اللغة. مثلا خذوا مثال على ذلك، مثل الإيمان. الإيمان ما معنى الإيمان؟ الإيمان هو التصديق، تمام، هو التصديق، تمام. أما في الشرع فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، تمام. فشوف اختلف التعريف اللغوي عن التعريف الشرعي. فلذلك المرجئة، تمام، صوت مو واضح إخواني باللايت سي، واضح، تمام. فلذلك المرجئة ماذا يعرفون الإيمان؟ يقولون هو التصديق، التصديق الجازم، تمام. هذا تعريف لغوي، ولكن تعريف شرعي كما يقول العلماء، وهذا إجماع، هو القول باللسان والتصديق بالجنان يعني بالقلب، والعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، تمام. وكذلك أي مصطلح يجب أن نعرفه بالشرع وليس باللغة، الشرع أهم من اللغة، تمام. فلذلك اصطلاحا ما هو الاصطلاح، تمام، بالاصطلاح ما هو تعريف المد؟ هو إطالة زمن الصوت بحرف المد عند، تمام، بحرف المد عند وجود سبب، تمام، هو إطالة زمن الصوت بحرف المد عند وجود سبب لذلك. بعضهم يقول عند وجود سبب لذلك، وبعضهم يقول عند ملاقاته لهمز أو سكون، تمام، عند ملاقاته لهمز أو سكون. طيب زمن المد، بعضهم يعني يقول أزمنة المد ما هي؟ يكون المد إما بمقدار حركتين أو أربع أو خمس أو ست حركات حسب نوعه، تمام؟ ويعني إن شاء الله الآن نضع الجداول بيظهر أكثر. طيب الحركة، ما هي الحركة؟ تحدثت أنا في درس الغنن عن معنى الحركة. بعضهم يقول مقدار الحركة قبض بسط الإصبع، وهذا يعني غير منضبط، هذا الضابط، تمام، لأن ذلك غير منضبط ولا ينضبط مع أصلا مع نفس الشخص في مراحل من عمره، إذا كان صغيرا أو شابا أو كبيرا نفس الشخص لا ينضبط معه الأمر. تمام. الحركة كما يقول العلماء الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك سواء كان بفتحة أو كسرة أو ضمة. تمام. إذن الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك. تمام. سواء كان متحركا بفتحة أو بكسرة أو بضمة. طيب هي إذا الحركة. طيب الحركتين معناتها شو منقول؟ منقول معناتها إذا الحركتين معناتها نطق الحرف مرتين، مثل حرف الباء نقول بابا بابا، إذا هي الحركتين، باء حركة واحدة، بابا هي حركتين. تمام. وهكذا نقدر الأربع تقدر بمقدار ألفين، والست تقدر بمقدار ثلاث ألفات، وهكذا يعني يفصل العلماء. بالنسبة للمد له أصل في السنة كما يذكر جميع العلماء وكتب التجويد يذكرون كيف نقل القرآن إلينا. تمام. هناك حديث رواه الطبراني وهو حديث طبعا صحيح، ابن مسعود كان رجل يقرأ عليه، كان رجل يقرأ عليه فقرأ قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، والمرسلة يعني بدون مد هكذا، للفقراء والمساكين. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، طبعا ابن مسعود كان اسمه أبو عبد الرحمن، فقال أقرأنيها هكذا، ثم قرأ قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها. تمام. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله وهذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب. تمام. ونص في هذا الباب. طبعا كما تعلمون لحروف المد للمد ثلاثة حروف، للمد ثلاثة حروف، هما الألف كما تعلمون والواو والياء. الألف والواو والياء. الألف طبعا كله بده يكون ساكن، الألف ساكنة والواو الساكنة والياء الساكنة، بس في شرط ليكون حرف مد أن تكون الألف قبلها مفتوح. تمام. الألف طبعا هذه لا يمكن أن تكون الألف إلا قبلها مفتوح، يعني مستحيل. تمام. يستحيل أن يأتي ألف دون قبلها مفتوح. والواو الساكنة قبلها مضموم. تمام. قبلها مضموم، مثل مثلا قالوا قالوا. تمام. قالوا مثلا الألف مثل كلمة والضحى، قال. تمام. وأمثلة كثيرة. الياء أن تكون ساكنة وقبلها مكسور. انتبهوا أخواني على الشرطة، لا يكون حرف مد إلا إذا كانت ياء ساكنة قبلها مكسور، وكانت واو ساكنة قبلها مضموم. مثلا الياء الساكنة قبلها مكسور مثل كلمة يعطيك يعطيك. تمام. هون الياء ساكنة والطاء مكسورة، فهون تكون حرف مد. مجموعة بعض العلماء جمعوها في قوله تعالى كلمة نوحيها نوحيها. تمام. نوحيها، شوف الواو ساكنة قبلها مضموم صح، الياء ساكنة قبل المكسور نوحي، وها الألف قبلها مفتوح حتما ستكون مفتوح. تمام. طبعا الألف لا تكون إلا مد ولين، دائما الألف مد ولين. تمام. الواو والياء قد تكون مد ولين، مد ولين إذا كانتا يعني ساكنتين وقبلهما حرك بمثل ما يعني حركتهما، مثلا الواو قبلها ساكنة قبلها مضموم، الياء ساكنة قبلها مكسور. تمام. وهكذا. أما انتبهوا إذا كانت الياء ساكنة وقبلها مفتوح أو الواو ساكنة وقبلها مفتوح فالحرف يكون حرف لين وليس مد. تمام. مثال قال تعالى مثلا كلمة بيت بيت، شوفوا الياء ساكنة أليس كذلك، الباء شو حركتها مفتوحة، فما من هذا يكون لين وليس مد. مثل كلمة قال تعالى خوف خوف، شوفوا الواو ساكنة قبلها الخاء مفتوحة، المفروض تكون مكسورة رح تكون مد، فلذلك تكون لين. بعضهم يعني في الاختبارات بيوقع مطب، شو هو المطب؟ يقول مثلا يقولون له كلمة شيء شيء، لماذا لا نمدها مد متصل؟ فبيستعجب كيف يعني، هو غفل عن نقطة أن الياء هي ساكنة مظبوط، ولكن قبلها مفتوح شيء، فمعناتها هذا ليس مد وإنما مد يسمى لين، تمام. أيضا كلمة سوء وسوء حتى توضح أيضا، سوء وسوء، السوء هي مد لأنه السين مضمومة والواو مساكنة، أما كلمة سوء فهذه لا تمد لأن السين مفتوحة والواو مضمومة. أيضا في القرآن كلمة سيئت، لاحظتوا أخواني سيئت، سي لاحظتوا المد كيف هنا يكون المد. طبعا المدود قال العلماء المدود تقسم إلى 9 أقسام، تمام. بس أحب أن قبل أن أنهي هذا الكلام، طيب قد يسألني سائل، طيب إذا إجت ياء ساكنة وقبلها مضموم، إذن نحن إذا جاءت ياء ساكنة وقبلها مفتوح تكون حرف لين، وإذا كانت قبل مكسور تكون ماذا؟ مد. طيب إذا جاء ياء ساكنة وقبل مضموم، هذه لم ترد في لغة العرب، تمام. أو واو ساكنة وقبلها مكسور، أيضا هذه ما وردت وما عرفتها العرب، تمام إخواني، هذه مسألة ما عرفتها العرب. المدود قسمها العلماء، المدود قسمها العلماء إلى 9 أقسام، تمام، إلى 9 أقسام. طبعا هذه الأقسام موجودة على المستعرض، إذا تشوفوها شوفوا المد الطبيعي، مد البدل، مد العوض، المد المتصل، المد المنفصل، مد الصلة، والمد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. هذه 9 مدود، تمام. وهذه طبعا شوفوا في مسألة دائما أفصل بها، وهي موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، إنه هذه الأمور كلها اصطلاحية إخواني، تمام، هذه كلها اصطلاحية عند العلماء، ولكن طالما أصلها العلماء فأصبحت تستخدم. ولكن في بعض مثلا المراجع تجد مثلا أمور أخرى، مثل مثلا مد كما يسمونه اللهم صل على سيدنا محمد، مد التمكين مثلا، تمام، يسموا مد التمكين، ومثل كلمة حييتم أو ما شابه. إذن هذه صورة من صور المدود، تمام، سنتكلم عنها إن شاء الله. طبعا كما قلت لكم المدود هي 9 الأصلية، تمام، هذه المدود هي 9. طيب العلماء يميزون الآن، تمام، يميزون بين مد يسمى مد أصلي ومد فرعي، تمام، مد أصلي ومد فرعي. شو يعني المد الأصلي؟ المد الأصلي بعضهم أيضا بيسميه ما يمد حركتين، تمام، انتبهوا علي على المسألة. إذن المد الأصلي ومد فرعي، خلونا نركز شوي بالأنواع المدود. وطبعا أنا دائما بقولكم يلي بيكون عم بيتابعني دائما يشمل معه ورقة وقلم، ممكن عبارة تعجبه بسجلها، ممكن يرسم الجدول معي الآن وأنا عم بتكلم يرسم الجدول، تمام. طيب المد كما قلت لكم قسم العلماء المدود إلى قسمين، قالوا قسم هو المد الأصلي، تمام، والمد الثاني هو المد الفرعي، تمام، وبعضهم قال يسمى مد ما يمد حركتين بدال الأصلي، وبدال الفرعي قال ما يمد أكثر من حركتين، تمام، ما يمد أكثر من حركتين. الآن المد الطبيعي، خلونا ننتقل إلى المد الطبيعي. ما هو المد الطبيعي؟ قال العلماء المد الطبيعي هو كما يعرفونه ويقولون هو يعني بعض العلماء هو أبو المدود، تمام، أبو المدود، تمام، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا وليس له يعني لا يتوقف على سبب، تمام، مثل الإنسان مثلا لفظ أي حرف مثل حرف الباء مثلا، قال باء باء. طيب إذا أنا سألت الآن أي واحد سؤال، تمام، وقلت له يعني ما الحرف الذي سمعته، يقول سمعت يعني باء مفتوحة، تمام. طيب إذا قلت له باء، تمام، يقول يعني باء مفتوحة وزدنا بعدها ألف، أليس كذلك؟ هذه الألف، هذه الألف يعني خرجت بسبب إشباع صوت الفتحة، تمام، يعني زدنا بالفتحة فخرجت الألف. كما قلت لكم الألف هي عبارة عن فتحتين، تمام، الألف عبارة عن حركتين لحرف نكرره مرتين، إذن هي الألف. إذن هذا هو المد الطبيعي، تمام، هذا هو المد الطبيعي، ومقداره حركتين، تمام، عند جميع القراء، عند جميع القراء حركتين. تمام. والعلماء الآن المد الطبيعي يقسمونه إلى أقسام. المد الأصلي أو خلينا نسميه المد الأصلي. تمام. يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو المد الطبيعي. إذن المد الأصلي يقسمون العلماء إلى أربعة أقسام: مد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، والمد مد العوض، ومد الصلة الصغرى. تمام. إذا المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، ومد الصلة الصغرى. تمام. التعريف هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، ومقداره حركتان، مثل قال، يقول، قيل. تمام. ومنه مد الصلة الصغرى، هو مد هاء الضمير الغائب المفرد المتحرك بالضم متحركة أو بالكسر الواقع بين متحركين. طبعا مد الصلة الصغرى والكبرى سنخصص لها درس خاص. تمام. لها درس خاص. مد العوض الآن خلونا نتكلم عن مد العوض. ما هو مد العوض؟ مد العوض هو التعويض، انتبهوا للتعريف، هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف. تمام. حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين. تمام. ويلحق هذا المد بالمد الطبيعي، مثل قوله تعالى مثلا إنا أنشأناهن إنشاء. تمام. ماء، مهادا، هي أصلها مهادا. تمام. ولكن عند الوقت نقول مهادا. تمام. مهادا. طيب. هذه إذا كان فقط التنوين فتح، أما إذا كان ضم أو كسر لا، مثل كلمة مثلا عليم، كيف نقف عليها؟ نقول عليم. مثلا كلمة عليم نقول عليم، أما عليما نقول عليما. تمام. طيب. في استثناء بالمسألة، إذا كانت مثلا التنوين الفتح إذا كان على هاء التأنيث. تمام. مثل وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة، كيف نقف عليها؟ نقول أمة. تمام. أمة، ولا نقول أمة أو كذا، لا، نقول أمة. إذا وقفنا على هاء التأنيث نقف بالهاء. تمام. ولا نقف بألف، هذه مسألة إذا كانت منصوبة. تمام. طيب. مد البدل، ما هو مد البدل؟ مد البدل إخواني هو أن يأتي حرف المد وقبله همزة. تمام. أو بيعرفه العلماء هو كل همز ممدود، هذا تعريف حلو كمان سجلوه عندكم، هو كل همز ممدود، وهو حالة خاصة من المد الطبيعي، ولكن يمد بمقدار حركتين عند حفص. تمام. أما عند غيره يمد بغير، مثلا عند ورش يمد 6 حركات. إذن هو يمد حركتين. تمام. وأصله همزتين متتاليتين. تمام. الهمزة الثانية تكون ساكنة. تمام. الهمزة الثانية تكون ساكنة. طيب. ليش بدلناها؟ شو السبب انه بدلناها؟ أعطي مثال بس حتى توضح مثلا القاعدة. نقول آمنة، آمنة، هذا المد شو قصته؟ هو أصل هذه الكلمة أأمنة، أأمنة. تمام. أيضا كلمة مثلا أوتوا أصلها أؤتوا، أؤتوا. مثلا إيمان أصلها إئمان، إئمان. تمام. طيب بيسألني واحد، طيب ليش بدلناها نحن؟ ليش ما خليناها إئمان أو مثلا أؤتوا؟ تمام. أو أأمن. أقول احفظوها القاعدة، سجلوها عندكم، هاي لاحتعدازوها كثير إخواني، هذه القاعدة ستحتاجونها كثيرا. أقول العرب في لغتها لا تستخدم همزتين الثانية ساكنة. تمام. العرب لا تستخدم كلمتين همزة في طبعا في كلمة همزتين متتاليتين الثانية ساكنة. الآن طيب إذا بدهم يتخلصوا من الهمزة الثانية الساكنة ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يبدلون الهمزة الثانية اللي تكلمنا عليها أنها ساكنة حرف مد، حرف مد مناسب لحركة الهمزة الأولى، تمام؟ يدلونها حركة حرف مد متناسب مع حركة الهمزة الأولى، تمام؟ مثل كلمة أأمنوا، هي مفتوحة أأمنوا فيقولوا آمنوا. مثلا كلمة أؤتوا الأولى مضمومة فيقولوا أوتوا، تمام؟ أوتوا، تمام؟ أيضا طيب، في مسألة هامة بسورة الأحقاف، قال تعالى ائتوني، صح؟ ائتوني. فهنا إخواني الكرام لا نقرأها ائتوني، لأن كما قلنا القاعدة العرب لا تقرأ الهمزتين، الهمزة الثانية تكون ساكنة، تمام؟ ما تقرأها ولا تعرف العرب. فلذلك ماذا نفعل الآن؟ الحرف الثاني الساكنة نبدلها بحرف مد من جنس الحركة الأولى، مثلا هي أصلها ائتوني فصير ائتوني، ائتوني، صح؟ طيب لح أسأل الآن سؤال، أنا كلمة في سورة البقرة فليؤدي الذي ائتمن، الذي ائتمن هي أصلها ائتمن، صح؟ ائتمن. إذا بدي أبدأ بهذه الكلمة كيف ببدأ فيها؟ نبدأ أوتمنا، تمام؟ أوتمنا، أوتمنا، تمام إخواني؟ فهي مسألة مد العوض ومد البدل، وضحت إخواني؟ إذا مد البدل شملناه الآن كله، مد البدل هو كل همز ممدود، انتهينا من المسألة، تمام؟ حفظوها القاعدة، هو كل همز ممدود، كل همز ممدود. وهيك بتكون الأمر، يعني المسألة منتهية عنا إن شاء الله، تمام؟ بإذن الله. طيب اللهم صلي على سيدنا محمد. كما قلت لكم المقدار حركتين، مد البدل يمد حركتين، شوفوا الشاشة فوق، آمنوا، إيمان، ولا يزاد أبدا، تمام؟ طيب مسألة ثانية، بالوقف وال وصل ثابت حركتين، تمام؟ مثل مثلا إيمان، تمام؟ شفت كلمة إيمان ثابتة دائما، تمام؟ هذا بالنسبة للمد البدل ومد العوض. طبعا كما قلت لكم مد الصلة الصغرى سنتحدث عنه، هي مد الصلة الكبرى في درس منفصل وخاص، تمام؟ إن شاء الله سيكون إذا الله أحيانا إن شاء الله الدرس القادم، تمام. المد الفرعي الآن، المد الفرعي ما هو المد الفرعي؟ كما قلت لكم إخواني المد الفرعي هو المد الذي يمد أكثر من حركتين، تمام؟ المد الذي يمد أكثر من حركتين، تمام؟ وهو أن نطيل الصوت بماذا؟ بزمن، هو أن نطيل الصوت بزمن. طيب يسألني الآن سائل، طيب ليش سمينا نحن فرعي وليش بدنا نمده؟ شو السبب؟ قال العلماء يمد بسببين، شوفوا على اللوحة فوق، السبب الأول بسبب الهمز، والسبب الثاني بسبب السكون، شايفين اللوحة فوق؟ بسبب السكون، تمام؟ طيب الآن بسبب الهمز، يعني أن يأتي حرف مد، أن يأتي حرف مد وبعده ماذا؟ همزة. عرفت القاعدة؟ وضحت القاعدة؟ أن يأتي حرف مد وبعده همزة. فالعلماء يفصلون، هناك يقولون بسبب الهمز المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل، وهناك قسم ثالث غير مكتوب هنا، هو مد الصلة الكبرى، تمام؟ مد الصلة الكبرى، تمام؟ مد الصلة الكبرى. إذن هلأ صار عندنا بسبب الهمزة ثلاث مدود، مد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل، تمام؟ والمد الصلة الكبرى. السبب الثاني هو السكون، يعني إذا جاء حرف مد وبعده همزة لازم نزيد بالزمن. طيب إذا جاء حرف مد وبعده سكون يجب أن نزيد بالزمن. طيب السكون شو أسبابه؟ قال العلماء عارض، منه العارض للسكون واللين الذي ذكرناه الآن، تمام؟ يمد 2 4 5 6، طبعا العارض للسكون 2 4 6 العارض للسكون. طبعا الواجب المتصل يمد 4 أو 5 تمام، 4 أو 5. المنفصل يمد تمام، هون ذاكرين تمام المد الصلة الكبرى تمام، يمد 4 أو 5 عندها أيضا عند في طريقة الشاطبية. الآن الذي سببه سكون عارض ولازم تمام، العارض عارض للسكون واللين. اللازم متى ما سمعنا كلمة لازم فهو يمد 6 حركات وجوبا دائما تمام، دائما متى ما سمعته المد اللازم معناته يمد 6 حركات وجوبا، ويقسم إلى قسمين كلمي وحرفي. الكلمي يقسم إلى قسمين مثقل ومخفف، والحرفي يمد إلى قسمين مثقل ومخفف. طبعا هذا الجدول العام تمام، ولكن سنفصل إن شاء الله واحدة واحدة. طيب المتصل خلونا نشتغل شوي بالمد المتصل. طبعا أنا متأكد إخواني إنه الجميع هنا يعرف أحكام المدود تمام، جميع الأخوة والأخوات يعني المدود هذه يعرفونها ويحفظونها منذ الصغر، ولكن نحن نحاول فقط يعني أن فقط مراجعة وتذكير بالأحكام. طبعا المد المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة، وطبعا هذا يعني التعريف الكل يعرفه، هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة تمام، مثل كلمة السماء، يشاء، جزاء، جيء. هاي كثير بعض الأخوة والأخوات يخطئوا فيها بصورة الفجر، وجيء يومئذ بجهنم. أيضا سيئت تمام، سيئت تمام إخواني. طبعا المد المتصل كما قلت لكم عند رواية حفص يمد بمقدار 4 أو 5 حركات تمام، 4 أو 5 حركات. طيب ليش سموه واجب؟ واجب أي واجب تطويله عن الحركتين تمام، واجب تطويله عن الحركتين، لأنه لم ينقل أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصره تمام، ما يعني نقل قصره. المد المنفصل، ما هو المد المنفصل؟ المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع أول الكلمة الثانية تمام، مثل مثلا بما أنزل يا بني إسرائيل إنا أنزلناه قوا أنفسكم في أنفسكم تمام، هي الألف والواو والياء أمثل عليها تمام. طيب كم يمد المنفصل؟ يمد 4 أو 5 حركات في رواية حفص من طريق الشاطبية. انتبهت إخواني؟ انتبهت إخواني؟ من طريق الشاطبية يمد المنفصل 4 أو 5 حركات، بعضهم بالمنفصل بيقرأوا بحركتين، هذا خطأ، يقرأ حركتين من طريق طيبة النشر تمام؟ يمد بمقدار 2 أو 3 أو 4 أو 5 تمام؟ فلذلك سمي جائز منفصل، جائز تمام؟ جائز لأنه يجوز مده 2 3 4 5 تمام؟ إذا أعيد، المد المنفصل من طريقة الشاطبية كيف يمد؟ يمد 4 أو 5 حركات فقط، مو 6 حركات ولا حركتين. أيضا هذا المصحف اللي بين أيدينا مصحف المدينة، هذا أخواني مرسوم على طريقة الشاطبية، يعني إذا قرأته يجب أن ماذا نفعل؟ نمد 4 أو 5 حركات تمام؟ إذا هذا المد المنفصل والمد المتصل تمام؟ هذا موضوع المد المتصل والمنفصل، أظن أنه الكل يعني يعرفه ولا يغيب عن أحد. طيب ننتقل إلى المد اللازم تمام، الذي هذا تكلمنا عن الذي سببه سوء همز، الذي سببه همز تمام. إذا الذي سببه همز يعني أن يأتي حرف المد وبعده همزة، إما في كلمة واحدة فيكون المد متصل، أو في كلمتين فيكون المد منفصل، أو المد الصلة الكبرى. إن شاء الله الدرس القادم سنفصل كاملا في اللهم صل على سيدنا محمد الصلة الكبرى والصلة الصغرى، نفصل الحالات الخاصة بها. طبعا الآن المد الذي بسبب السكون، يعني أن يأتي حرف مد وبعده حرف ساكن. نأخذ أول شيء المد العارض للسكون. المد العارض للسكون هو ما هو المد العارض للسكون؟ المد العارض للسكون اخواني. بس لا قبل ما خلوني شوي مسألة هامة هي مشان ما اقطعها. طيب الان في مسألة، اذا التقى المدين المنفصل والمتصل، تمام، تركيب المدين المتصل والمنفصل والعلاقة بينهما، هذه اخواني اللي عنده ورقة وقلم يسجلها لانها هامة جدا، هذه مسألة هامة. تركيب المدين المنفصل والمتصل كيف نركب بينهما عن طريقة برواية حفص عن عاصم فيها. إذا كان المنفصل أربعة، شوف سجلوها عندكم تنسوها إخواني ها، إذا كان المنفصل أربعة يمد المتصل أربعة، يعني لا يصح أن يكون المتصل خمسة، ماشي؟ إذا كان المنفصل خمسة يمد المتصل خمسة ولا يصح أن يكون المتصل أربعة. أما من طريق طيبة النشر لها سلاسل مختلفة. إذن إذا مديت المنفصل أربعة لازم نمد المتصل قديش؟ أربعة. المنفصل عم نمده خمسة لازم نمد المتصل مكم؟ خمسة. أما من طريق طيبة النشر في هنيك 52 سلسلة على الحفص، تمام؟ تمام؟ يعني لها أوجه كثيرة، ليس ذلك يعني من تخصصنا، هذه اللي بيتخصص بعلم القراءات، نحن الآن عم نشرح من طريق الشاطبية. إذا أعيد أيها الأحباب، إذا كان المنفصل أربعة المتصل أربعة، المنفصل خمسة المتصل خمسة، تمام؟ إذا هي قاعدة سجلوها عندكم. الآن المد العارض والسكون ما تعرفه؟ هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، شوف كلمة عارضا بسبب الوقف، تمام؟ مثل مثال، يعني نضرب مثال على ذلك، قال تعالى مثلا الرحمن، أنا وقفت هنا وقف عارض، صح؟ وقف عارض هو بالأصل مثل كلمة الرحمن، أنا وقفت عليها، هي أصلا مو بالقرآن إذا تشوفوها ما عليها سكون وإنما عليها ضمة، مثل الرحمن وعلم القرآن، تمام؟ الرحمن وعلم القرآن. طيب المد العارض للسكون كما قلت لكم أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. شو يعني عارض؟ يعني أنا اللي عرضته للسكون، هو بالأصل مو ساكن، هو بالأصل إذا نظرنا إلى الكلمة تجد عليها حركة إما كسرة أو فتحة أو ضمة. مثلا الرحمن علم القرآن، إذا أنا بدي وقف على الرحمن العرب لا تقف إلا على ساكن ولا تبدأ إلا بمتحرك، إلا في حالات الروم والإشمام نتكلم عنها إن شاء الله. نقول الرحمن هي أصلا مو ساكنة، أنا عرضتها للسكون، تمام؟ فهنا تنطبق عليها هذه القاعدة، تمام؟ مثلا الرحمن الرحيم، هاي الميم هي مو أصلا مو ساكنة، هي أصلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تمام؟ هي أصلا مكسورة ولكن أنا عرضتها للسكون فيسمى المد العارض للسكون، ويمد بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات، 2 أو 4 أو 6، تمام؟ وهي القاعدة سهلة خلاص، طالما أنا عرضته للسكون وين ما كان صار خلاص وقف عليه بالسكون، إما 2 أو 4 أو 6. إذن هذا المد العارض للسكون. طيب الآن مد اللين، مد اللين الآن نتكلم عن المدود التي سببها سكون، تمام؟ التي سببها سكون هو أن يأتي حرف اللين الواو أو الياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، تمام؟ إذا حرف اللين حرفان لين واو وياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما، مثل كلمة بيت خوف، تمام؟ هذا إذا لين، ويكون بعده حرف ساكن سكونا عارضا. إذا هذا يعني تقريبا مثل العارض للسكون، ولكن لماذا سميناه مد لين؟ لأنه ليس أصلا مد هو مثل الرحيم، وإنما هذا خوف مد لين، تمام؟ مقداره أيضا 2 4 6، تمام؟ مقداره 2 4 6. فعرفنا مد اللين، الفرق بينه وبين مد العارض للسكون هو مد اللين عرضناه للسكون، ولكن هو بالأصل ليس مد عادي وإنما مد لين، تمام؟ طبعا أقسام المد اللازم، هذا إذا صار عنا الآن انظروا إلى اللوحة في الأعلى، الذي سببه همز المد الفرعي، أو الذي يمد أكثر من حركتين، الذي سببه همز 3 مد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى. المد الذي سببه سكون، شو يعني سببه سكون؟ يعني أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن، انتبهتوا أخواني؟ أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن. قلنا هو مد عارض للسكون ومد لين. شفت عارض للسكون ومد لين، هذا يسمى عارض. ومد اللازم، المد اللازم كلمي وحرفي، تمام؟ كلمي وحرفي. أيضا الكلمي يقسم إلى قسمين، كلمي مثقل وكلمي مخفف، تمام؟ والمد اللازم الحرفي يقسم إلى قسمين، حرفي مثقل وحرفي مخفف. طبعا خلونا نخلي المد اللازم للدرس القادم إن شاء الله، المد اللازم، لأن بده شغل شوي، تمام؟ المد اللازم بدنا نخصص له يعني ممكن درس كامل ناخده هو وال اللهم صل على سيدنا محمد، ناخده هو والمد الصلة، تمام؟ طيب خلونا بس هلأ الآن طالما أخذنا المد المتصل والمنفصل نأخذ قاعدة أقوى السببين، قاعدة أقوى السببين، وهذه قاعدة هامة واللي ما عنده إياها يسجلها، قاعدة أقوى السببين. يقول يعني ابن الجزري رحمه الله كما ذكرنا: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمعا بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا، تمام؟ الشيخ السمنودي رحمه الله له منظومة جميلة يبين قاعدة أقوى السببين، يقول فيها، اسمع ماذا يقول. يقول: أقوى المدود لازم فما اتصل، أقوى المدود لازم فما اتصل. إذا هل إذا سؤال تقول هل إذا مديت عرض السكون نساوي مع المد المتصل؟ الآن سأتكلم أختي الكريمة، الآن سأتكلم عن قاعدة أقوى السببين، وهذه الآن يجب أن يكون عندكم ورقة وقلم، تمام؟ كل واحد قدامه ورقة وقلم مشان يسجل هذه القاعدة، وهي هامة جدا إخواني الكرام. يقول السمنودي رحمه الله، يقول: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، تمام؟ أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. شايفين شلون؟ يعني أقوى المدود اللازم، بعدين فما اتصل المتصل، فعارض يعني العارض للسكون، فذو انفصال يعني المنفصل فبدل، تمام؟ أحد من الأخوة بس يكتب لنا ياهون بارك الله فيكم ترتيب: لازم متصل عارض للسكون منفصل بدل، تمام؟ طيب الآن خلونا نشوف القاعدة أقوى السببين كيف نطبقها، تمام؟ طيب لحن نعطي نحن أمثلة، تمام؟ أمثلة على ذلك. أقوى المدود هو المد اللازم، أقوى المدود اللازم. ليش؟ شو السبب إنه اللازم أقوى المدود اللازم؟ ليش؟ قال العلماء: للإجماع على مده وعلى مقداره. العلماء جميعهم مجمعون، تمام؟ مجمعون على ماذا؟ مجمعون على أنه يمد، وأيضا مجمعون على أنه ست حركات، خلاص انتهت المسألة، تمام؟ فمعناته أقوى المدود هو المد اللازم، تمام؟ أقوى المدود هو المد اللازم. المد الثاني هو المتصل، فما اتصل. طيب ليش هو الثاني مو بعد المد اللازم، تمام؟ لأن العلماء أجمعوا على مده ولم يجتمعوا على مقداره، صح؟ المد اللازم المتصل كل العلماء يقولون يمد، صح؟ واجب، صح واجب، ولكن مقداره بعض العلماء يمده 4 وبعضهم يمد 5، صح؟ إذن اختلفوا في المقدار، أجمعوا على مقداره على مده واختلفوا على مقداره، تمام أخواني؟ شايفين ما أجمل الكلام؟ طيب العارض للسكون، إذن إن الأول أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض عارض للسكون. طيب ليش العارض للسكون بالمرتبة الثالثة؟ قال العلماء: لحمله على اللازم كليا أو جزئيا، تمام؟ لحمله على اللازم كليا أو جزئيا. الآن نحن وقفنا عن العارض للسكون على السكون، صح؟ فبعض العلماء قال طالما هو سكون جاء مد وبعده سكون يحمل على المد اللازم لأنه بعده سكون بعده الساكن، صح؟ جاء بعده سكون، قالوا نحمله على اللازم وهو المرتبة الأولى، فأصبح تابع للازم، تمام؟ هذا المد العارض. المد المنفصل جعلوه بالمرتبة الرابعة، لماذا؟ لحمله على المتصل كليا أو جزئيا. المد المنفصل لأنه شو سببه؟ سبب الهمزة، تمام، فحمله على المتصل على المرتبة الثانية فأصبح في المرتبة الرابعة. ثم البدل لأنه أضعفها، لأنه حالة من المد الطبيعي. هذه تسمى إذن ترتيب المدود، تمام، ترتيب المدود. طيب قاعدة أقوى السببين، شو يعني قاعدة أقوى السببين؟ يعني هلأ عرفنا نحن أقوى المدود اللازم المتصل العارض بالسكون المنفصل البدل. إن شاء الله نتكلم الآن عن أقوى المدود أو قاعدة أقوى المدود. العلماء يقولون إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف واحد أعمل بالسبب الأقوى وأهمل الأضعف، وإن تساويا أعملا معا، تمام، أعملا معا. إذن أعيد، إذا اجتمع أكثر من سبب، يعني مثلا متصل ومثلا بدل، تمام، على حرف واحد أعمل بالسبب الأقوى وأهمل الأضعف، وإن تساويا أعملا معا، تمام. طيب قال الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله: وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفردا، تمام، فإن أقوى السببين انفردا، تمام. طيب الآن خلونا خطوة خطوة نمشي مع بعض. إذا اجتمع اللازم والبدل، اللازم والبدل، تمام. مثال، رح نعطي مثال، مثل كلمة في قوله تعالى الله، مثل أو كلمة الذكرين، تمام، هنا اجتمع لازم وبدل، صح؟ ليش لازم؟ ليش بدل؟ احنا البدل إخواني، البدل شو عرفنا؟ هو كل همزة يأتي بعدها حرف مد، هاي موجودة، مثل الذكرين همزة بعدها حرف مد، تمام، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، ولازم لأنه جاء بعد حرف ساكن شدة، تمام، والشدة هي أصلها حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فصار لازم. إذا صار عندنا هلأ حالتين: مد لازم ومد بدل. ماذا نعمل بأقوى السببين؟ تمام، ماذا نعمل؟ نعمل باللازم، أعمل باللازم، نمدها ست حركات وجوبا. إذا جاء عندي مد بدل ومد لازم، أيهما أقوى؟ بدي أعمل بواحد منهم. المد البدل كما عرفته أن يأتي حرف، تأتي همزة وبعده حرف مد، مثل كلمة الذكرين، مثل كلمة أمين البيت الحرام، الله. أيضا المد اللازم أن يأتي حرف المد وبعده سكون، والشدة طبعا كما تعلمون الشدة هي حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، مثل كلمة الصافات، هذا مد لازم لأن الفاء مشددة والشدة أصلها حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك ودغما مع بعض، تمام. إذا نعمل بالأقوى، وهنا اللازم هو الأقوى، ونمدها ست حركات وجوبا. إذا اجتمع متصل وبدل، متصل وبدل، شوفوا الآن سجلوها عندكم تنسوا إخوانها. إذا اجتمع متصل وبدل، مثال رئاء الناس، مثل كلمة رئاء، رئاء، في عندي البدل، كلمة بدل تبوها هي مد بدلها الرئاء لأنه جاءت همزة يلي بعد الراء رئاء، شايفين؟ يعني الألف وقعت بين همزتين، وقعت بين همزتين، شايفين؟ الهمزة الأولى هي بدل، صح؟ لأنه عرفنا البدل، وأعيد التعريف حتى يرسخ بالذهن، بارك الله فيكم إخواني. رئاء الهمزة بعدها ألف، دائما مد البدل أن تأتي الهمزة وبعدها يأتي حرف مد. إذا انتهينا من تعريف البدل، خلاص بنطبق القاعدة، نعرف كلمة رئاء جاءت الألف الآن قبل همزة وبعدها همزة، الهمزة التي قبلها هي ماذا؟ مد بدل، الهمزة التي بعدها مد متصل، تمام، مد متصل. طيب أيهما أقوى؟ هل المتصل أقوى أم البدل؟ طبعا المتصل، فنعمل المتصل، تمام. كلمة رئاء كيف نمدها؟ أربع حركات أو خمس حركات على هو ما عمل مد، تمام، نقول رئاء الناس، رئاء الناس. تمام، بارك الله فيك اختي. المتصل اقوى، ماشي تمام ممتاز. المتصل اقوى لان اعيد البيت، يقول اقوى المدود لازم فما اتصل، هي المتصل. فعارض يعني عارض السكون، فذو انفصال فبدل. تمام، هي ايضا مثال، ايضا مثلا بيذكر العلماء كلمه وجاءوا اباهم. تمام، لا هذا على المنفصل. خلونا الان، طيب اذا جاء الان متصل، تمام المتصل وعارض للسكون، متصل وعارض للسكون ماذا يكون؟ نعطي مثال، مثلا كلمة السماء، هذا يمكن الأخ محمد قبل شوي سألني عليها أنه كيف نقف عليها، مو هيك أخ محمد؟ أنت سألتني عليها أنه السماء كيف نقف عليها. طبعا المتصل نمدها 4 أو 5، والعارض للسكون 2 4 5، 2 4 6، صح؟ هون صار عندنا هلأ في جدول بدنا نشتغل فيه. تمام، صار عندي جدول وهو المتصل على العارض. لا هنا في اختي المباركة قالت نقدم الأقوى وهو المتصل على العارض، هون اخواني باللايت سي لا شوفي هون في صار عندنا مسألة الآن بدنا نفصلها. إذا اجتمع المد المتصل والعارض للسكون، تمام، أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف. تمام، مثل كلمة السماء، السوء، المسيء. تمام، بس عندي أنا المد المتصل يمد 4 أو 5 كما أصلنا من طريق الشاطبية، صح؟ تمام، والمد العارض للسكون 2 4 6. تمام، فمعناته الآن رح ينتج عندي عدة حالات. طيب الآن المتصل إذا كان 4 والعارض للسكون عم نقرأه حركتين، انتبهوا عليها. تمام، وقت بيجتمعوا مثل كلمة السماء، أنا بالأصل المنفصل خلال القراءة عم بقرأ 4 حركات، والسماء ذات البروج، والعارض للسكون عم بقرأه حركتين، عم بقف عليه حركتين، يعني ما أقول والسماء ذات البروج حركتين وقفت عليها. تمام، فمعناته المتصل عم مده 5 والعارض للسكون عم مده حركتين، فمعناته وقت بيجتمعوا بمد 4 حركات. تمام، إذا وقفت عند السماء، إذا بدي أوقف والسماء نمدها 4 حركات. تمام، طيب إذا الآن المتصل عم مده 4 حركات والعارض للسكون عم مده 4 حركات، يعني مثل عم أقول والسماء ذات البروج، شو بساوي هون؟ وقت يجتمعوا 4 حركات معناته نقول مد له سببان. تمام، شو السببين؟ المد المتصل والمد العارض للسكون اجتمعوا مع بعض. تمام، طيب الآن إذا المتصل عم مده 4 والعارض للسكون عم مده 6، يعني مثلا عم بقرأ والسماء ذات البروج، لاحظتوا المتصل 4 والمنفصل أو العارض للسكون 6، الآن بدي أسألكم وتجاوبوني قديش بدي مده يا هل ترى 4 ولا 6؟ ما شاء الله كله مجمع عنا بالغرفة على 6. طبعا نمد تمام، لا مو المتصل، مو المتصل، تمام تمام، نمد السماء هنا نقف عليها ب6 حركات عند الوقف. تمام، ما شاء الله. متى الأخت طالبة العلم في اللاتسي تقول 4؟ لا أختي، لأنه هون العارض للسكون أقوى منا. تمام، العارض للسكون أقوى هون، هذه تسمى قاعدة أقوى السببين. تمام، قاعدة أقوى السببين، فهون السبب هذا أقوى من سبب المتصل. ليش؟ ليش أقوى؟ هلأ بتكون تسألوني ليش قلنا 6؟ لأنه حملنا العارض للسكون على المد اللازم، صح؟ ما قلنا نحن بالأصل أنه العارض للسكون احتسبوه، ليش اعتبروا العارض للسكون أقوى من المنفصل؟ لأنه حملوه على اللازم، جعلوه بالمرتبة الثالثة وجعلوا المنفصل بالمرتبة الرابعة، لأن العارض للسكون قالوا أنه يشبه اللازم، وهنا يشبه اللازم 6 حركات. تمام، فنقول إذا بدنا نوقف على السماء مثلا، خلص نفسي أنا أقول والسماء وقت عليه 6 حركات. تمام، ماشي إخواني. نفس الشيء إذا عمد المتصل 5 والمنفصل والعارض للسكون 2، فبوقف على 5. تمام، هاي كلمة السماء. إذا عم بدل المنفصل العارض المتصل خمسة والعارض للسكون أربعة، شوف الحالات كيف. تمام، من مد خمسة اعتدادا بالسكون، اعتدادا جزئيا. جزئيا شو يعني جزئيا؟ لأنها متصل. تمام، طيب إذا عم نمد المتصل خمسة والعارض ستة، شو بنمد ستة اعتدادا بالسكون، اعتدادا كليا لأنها تشبه المد اللازم. ماشي إخواني، شايفين كم حالة طلع معنا؟ واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ست حالات. طيب الآن عندي قاعدة، بس بتمنى أن تكونوا عم تسجلوا هالمعلومات، لأن هي بتطير دغري. ها انتبهوا عليها، هيك معلومات بتلاقوها دغري، يعني سكرنا من هون الدرس، سكرنا الكمبيوتر مباشرة بتطير. تمام، لأنه بتختلف. فبرأيي أنا تعملوا جدول، تعملوا جدول وتسجلوه عندكم، خلوه بقسم التجويد يعني بكتاب تجويد كذا، إذا ما موجود عندكم الجدول. تمام، طيب الآن إذا اتصل اجتمع متصل وبدل وعارض للسكون، ثلاث أمور، متصل وبدل وعارض للسكون، مثل كلمة رئاء. تمام، رئاء هون عندي متصل صح وبدل وعارض للسكون، مثل كلمة براء. تمام، براء ماشي. هذه عند الوقف يهمل البدل، أول شيء البدل نهمله لأنه ضعيف. عندي سؤال، لا تفضلي أختي الكريمة اللي عندها سؤال تفضل تسأل، ما في مشكلة. عند الوقف يهمل البدل، ليش؟ لأنه ضعيف، ويبقى العارض والمتصل. تمام، إذا البدل نهمله لأنه آخر شيء، هذا ما له قيمة، ويبقى العارض والمتصل ونطبق عليه الجدول السابق. يعني لا يجب المساواة بين المتصل والعارض، لا أختي ما يجب، ما بيصير على حسب. أعيد، شوفي الآن أنا عم بقرأ، تمام، عم بقرأ المد المتصل أربع حركات والعارض للسكون عم بقرأه حركتين. تمام، إذا أردت أن أقف على كلمة السماء، هنا في عندي بس على كلمة السماء. تمام، طيب هنا عندي مد، لا مد عارض للسكون ومد متصل صح؟ جاوبيني صح، عندي مد متصل ومد عارض للسكون بنفس الوقت. اخت منار العلم صح ولا لا كلامي؟ مش هنمشي خطوة خطوة. تمام، تمام. الان بدي وقف انا، يا هل ترى على كلمة السماء بوقف حركتين ولا اربعة؟ يعني هل بوقف انه عارض للسكون بعتبره حركتين مثل ما عم وقف انا بالعادة، ولا اربع حركات لانه عارض ولانه متصل؟ شو جاوبيني يلا، شو رأيك نوقف عليها؟ تمام، ممتاز، اربع حركات، وقفنا اربع حركات. طيب ليش اربع حركات؟ لانه المتصل هون اقوى من المد العارض للسكون. تمام، هاي اول نقطة. طيب الان اذا عمد انا المتصل اربع حركات والعارض للسكون اربع حركات، على كلمة السماء اذا خلص نفسي كيف بوقف انا؟ بوقف عليها اربع حركات لانه تساوي، اذا يساوها يسمى مد له سببان، المد المتصل اربعة والمد العارض للسكون اربعة. تمام، الان اذا عمد انا المتصل خمس حركات، تمام، والعارض للسكون عمده حركتين، تمام، قديش بمد؟ خمسة قلناها. طب اذا عمد العارض المتصل، خليني هلا، مد المتصل اربع حركات والمد العارض للسكون عمده ست حركات، وبدي وقف على كلمة السماء، كيف وقف عليها؟ هل بوقف عليها باربع حركات ولا بخمس خمس حركات؟ هذا سؤالي انت، هون اشكل عليكي. تمام، اذا اربع حركات السماء والعارض للسكون عمده ست حركات، فيا هل ترى اذا بدي وقف على كلمة السماء وقف عليها، تمام، هل بمده اربعة ولا ستة؟ هون اشكل عليكي. لا طبعا من مده ستة وليس اربعة، لانه هون العارض للسكون هذا شبهناه، احنا ليش مدينا ستة؟ لانه شبهناه بالمد اللازم. تمام اختي، مد شبهناه بالمد اللازم، والمد اللازم اقوى من المد، من المد المتصل، فنحمل المتصل على المد العارض للسكون. اعيد المسألة هي اللي ممكن بعض الاخوة والاخوات يغفلوا عنها. طيب العارض والسكون ليش جعلوا العلماء بالمرتبة الثالثة؟ يعني قالوا اقوى المدود اللازم، بعدين المتصل، بعدين العارض للسكون. قالوا العارض للسكون لانه هو بالاصل في بعده سكون، فهو يشبه المد اللازم. تمام، فهو يشبه المد اللازم، فمعناته اعتبروه مد لازم، ولكن هو بالأصل ليس مد لازم. تمام؟ المد المنفصل اعتبروه هو بيشبه المد المتصل، انه مد وبعده همزة، فقالوا هو مثل المد المتصل، فمنحطه من المرتبة الرابعة لانه ليس بأقوى من المد العارض للسكون، لانه المد العارض للسكون حملوه على المد اللازم، انه المد العارض للسكون يشبه المد اللازم فهو قوي. تمام؟ فهنا جاءت الستة تكون أقوى من الأربعة أو الخمسة المد العارض المد المتصل. إذا المد المتصل أربعة أو خمسة والمد العارض للسكون ستة، نقف على السماء بستة لأنه المد العارض للسكون هو هنا يشبه المد اللازم وهو أقوى من المد المتصل. تمام؟ إذا الآن إذا اجتمع المتصل والبدل والعارض للسكون، طبعا البدل يهمل كما قلت لكم، ويبقى المتصل والعارض للسكون نطبق عليه القاعدة التي قلتها الآن. طيب إذا اجتمع الآن العارض للسكون مع البدل، عارض للسكون مع البدل، مثل كلمة مثلا تشاؤون، تشاؤون. تمام؟ بارك الله فيكم أخي التلميذ. أيضا كلمة خاسئين، خاسئين. يراؤون، يراؤون. شايفين هون نلاحظ في عارض للسكون وبدل، صح؟ لأن أعيد تعريف البدل، أن يأتي همزة وبعدها حرف مد. شوفوا كلمة يراؤون، الهمزة بعدها واو، صح؟ فصار بدل. تشاؤون، خاسئين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام؟ إذن هاي صار مد بدل. تمام؟ وعارض للسكون كمان، لأنه يراؤون، تشاؤون، خاسئين. طيب الآن شو بدنا نطبق عليهم؟ بدل وعارض للسكون. تمام؟ إذا كان العارض للسكون اثنين، عم نمده اثنين، والبدل اثنين، معناته عند الاجتماع كم نمد؟ نمد اثنين. تمام أخواني؟ تمام؟ بس في كأنه في ملاحظة، الأخت تقول يعني لا أمدها ستة السماء إلا إذا كانت قراءة ست حركات لمد العارض للسكون، أليس كذلك؟ نعم. ما شاء الله، هذا الكلام الرائع، هذا كلام رائع جدا جدا جدا. شايفين عطتنا ملاحظة جيدة، تقول يعني السماء ممكن يسألوك سؤال مثلا اختبار، متى نمد المتصل ست حركات على طريق الشاطبية؟ بيجي طالب، تمام، بيقول مستحيل ما تنمد، بيقول له مثلا بلشنا الاختبار، بيقول له لا ممكن تنمد، شو الحالة اللي نمد فيها؟ بيدور بحباله، بيطلع وبينزل، بيقول لهم مستحيل ما في، سؤالكم غلط. هون معناتها الحالة إذا اجتمع المد العارض للسكون كنا نمد ست حركات، نمد المتصل ست حركات. أحسنت أختي الكريمة، بارك الله فيك، سؤال يعني ملاحظة دقيقة جدا، يدل على أنه استوعبت الموضوع 100%، أكرمكم الله. تمام؟ الآن إذا كان العارض للسكون حركتين والبدل حركتين، معناته عند الاجتماع حركتين لأنه مد له سببان. تمام؟ إذا كان العارض أربعة والبدل اثنين، معناته الاجتماع أربعة، الاعتداد بالسكون. تمام؟ إذا كان العارض ستة والبدل اثنين، يعني دائما نطبق العارض للسكون لأنه هو الأقوى دائما. تمام؟ هو الأقوى دائما. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفي كمان حالات عنا. تمام؟ إذا اجتمع المنفصل مع البدل، المنفصل مع البدل، هون كمان مسألة، كمان نفس الشيء، دائما المنفصل مقدم لأنه البدل حركتين. تمام؟ مثال مثلا جاءوا أباهم، جاءوا أباهم. تمام؟ مثل كلمة دعائي إلا، كيف؟ إذا المنفصل حركتين البدل حركتين، بدل دائما حركتين، معناته الاجتماع حركتين، مد له سبب. إذا كان المنفصل أربع حركات، البدل حركتين، معناته الاجتماع أربع حركات لأن المنفصل أقوى منه طبعا. إذا المنفصل خمسة، البدل عم نمده حركتين، معناته بالاجتماع خمسة واعتددنا بالهمز. تمام؟ فهي الموضوع أقوى السببين. إذا اليوم كان معنا المدود، تحدثنا عن المدود وقلنا بأن المدود تقسم إلى قسمين، قسمها العلماء إلى قسمين، مد أصلي، تمام، ومد فرعي. أو بدالها التسمية بعضهم قال المد الذي المدود تقسم إلى قسمين، ما يمد حركتين، والقسم الثاني ما يمد أكثر من حركتين. تمام؟ فقالوا المدود التي تمد حركتين هي المد الطبيعي والمد البدل والمد اللهم صل على سيدنا محمد، مد العوض والصلة الصغرى، تمام، ومد الصلة الصغرى. المد الفرعي أو الذي يمد أكثر من حركتين، قال العلماء له سببين، إما الهمز وإما السكون. شو يعني إما الهمز وإما السكون؟ يعني إذا جاء حرف مد وبعده همزة، أو إذا جاء حرف مد وبعده سكون. الذي إذا جاء بعده همزة قسمه إلى ثلاثة أقسام: المتصل والمنفصل والصلة الكبرى والصلة الكبرى. أما الذي بعده سكون، المد الذي سببه سكون، إما عارض للسكون أو لين، تمام، أو لازم. أو لازم، واللازم قسمناه إلى قسمين: كلمي وحرفي. والدرس القادم إن شاء الله سيكون عن اللازم، يعني بتمنى أنه تركزوا الدرس القادم وما تضوعوا عليكم الدرس، لأنه هام كثير وفي ملاحظات هامة جدا. أيضا سأتكلم عن الصلة الصغرى والكبرى بشكل مفصل وأعطي الأمثلة على ذلك، تمام أخواني. فهذا هو درسنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت يعني بما قدمته لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا يعني قد يعني وصلت إليكم الفكرة وسوعبتم ما قلت، وهذا سبحان الله يكون من توفيق الله علينا وعليكم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة